بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: اعرف دينك. في مساء يوم السبت 7 من شهر ذي القعدة لعام 1412 للهجرة، اعرف دينك موجز مبسط سهل ميسر لهذا الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. من أسرار رسالته عليه الصلاة والسلام أنها ميسرة وأنها مبسطة وأنها سهلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من خصائص هذا الدين أنه يفهمه الشيخ الكبير المسن والأمي والعامي والطفل والأعرابي، جعله الله دينا عاما للبشر. فكان لزاما على من يدعو إلى الله عز وجل أن يحاول أن يعرضه وأن يطرحه للناس، عل هذا الدين أن يدخل في بيوت أهل المدر وأهل الوبر وأن يعيه الناس. ولو قدمنا الإسلام سهلا ميسرا كما قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا، وهو عرضه عليه الصلاة والسلام. الجارية الطفلة الصغيرة في 4 من عمرها تأتي إلى المعلم العظيم عليه الصلاة والسلام فيقول: أين الله؟ فتشير إلى السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. دين. الأعرابي يسأله عن من رفع السماوات وبسط الأرض ونصب الجبال، فيخبره عليه الصلاة والسلام فيؤمن ويدخل الجنة. أعرابي آخر يأتي من الصحراء ويترك ناقته وغنمه ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدين، قال: أنا أدعو إلى الله الذي إذا أصابك قحط فدعوت الله كشفه عنك أو أمطر عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ظلت ناقتك في الصحراء فدعوته ردها عليك. فكيف نعرض الدين وكيف نخبر الناس بموجز مبسط؟ أما سبب المحاضرة فإني أريد من نفسي ومن إخواني أن نتنزل في المعلومات وفي المصطلحات وأن نقرب الكلمات ليعي الناس هذا الدين بشكل موجز مبسط. أما فائدة مثل هذا الدرس فهو مفتاح الجنة، يعني إذا عملت به أخذت المفتاح ودخلت الجنة، وهو ثمرته النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومعناه أن تتابع محمدا عليه الصلاة والسلام وتركب سفينته، وسنته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ملخص لدعوته عليه الصلاة والسلام في دقائق: بعث عليه الصلاة والسلام والعرب لا يفهمون شيئا عن الله ولا عن الكون ولا عن الحياة ولا عن الإنسان ولا عن اليوم الآخر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخونون، يغشون، يعبدون الصنم، يطوفون بالوثن. تصور الإنسان العربي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام بعقله بجثمانه بدمه بتفكيره ببصيرته ببصره يأتي فيجمع حفنة من التمر ويسجد لها من دون الله، فإذا جاء أكلها، ويذهب إلى الصنم فيرى الثعلب يبول على الصنم فيسجد للصنم، حتى أحدهم أنف من هذا ويقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. فأتى عليه الصلاة والسلام فعلمنا من هو الله وكيف خلق السماء وخلق الأرض وماذا يستحق وكيف ندخل الجنة وكيف نتجنب النار. فأخبرنا أن الخالق هو الله والرازق هو الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، وأنه لا يجوز أن يشرك هذا العبد مع الله إلها غيره. ثم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه بشر وأنه يبلغ الدعوة، ولكنه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يشافي ولا يعافي ولا يحيي ولا يرزق هو صلى الله عليه وسلم. وبعث عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله. فمن ظن أو اعتقد أو فعل شيئا مما يصرف العبادة عباد التي يستحقها الله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا يعبد إلا الله الواحد الأحد، لأنه كان هناك آلهة، وكفار قريش آمنوا بالرب سبحانه أنه خالق ورازق، لكنهم جعلوا معه آلهة أخرى فتوجهوا لها بالعبادات من الأصنام والأوثان. فأتى صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يرجع إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرغب إلا فيما عند الله، ولا يرهب إلا مما عند الله عز وجل، حتى يقول لكفار قريش أريد أن أقول كلمة. قال أبو جهل قل وأبيك عشر كلمات، قال قل لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فامتنعوا واعترضوا عليه صلى الله عليه وسلم. شروط لا إله إلا الله، أول الشروط العلم المنافي للجهل، أن تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الواحد الأحد، لا أن تفعل شيئا وأنت ما تعتقد، تعلم علم اليقين من قلبك. وهذه لابد أن تعلم طفلك وأمك الكبيرة وجدتك هذه حتى تموت على لا إله إلا الله. لأن بعض الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله نجا، وأنه لا يعذب في الآخرة، ثم تجد لا إله إلا الله في واد وهو في واد، فلا يصرف العبادة لله ولا يعبد الله ولا يصرف له دينا، ويقول يكفي أن أقول لا إله إلا الله. وقد أخطأ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أسعد من هو أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال أهل العلم مخلصا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. فأن تعلم أنه لا إله إلا الله علما، يعني تدرسها دراسة، لا تقلد الآباء، لأن كثيرا من الأجيال والشرائح في المجتمع يقلدون آباءهم وأجدادهم، قالوا وجدناهم يعبدون فعبدنا، وهذا منطق أبي لهب وأبي جهل. لا، لا تأخذ الدين وراثة، أنت تتعلمه وتدرسه وتسأل آباك وتسأل أستاذك وتسأل العلماء ما معنى لا إله إلا الله. الثاني اليقين، ومعناها أن تتيقن بقلبك وتعتقد اعتقادا جازما بهذا، لأن المنافق قد يعلم بلا إله إلا الله ولكن ما يعتقد بجدواها، يعلم أنه مثلا لا يستحق العبادة إلا الله لكن قلبه يأبى، أما المؤمن فيتيقن يقينا لا شك فيه. الثالث القبول، فبعضهم يعلم ويتيقن ولكن لا يقبل لا إله إلا الله ولا يقبل ما بعث به عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تقبله وتجعله على عينك وعلى رأسك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعض الناس يأخذ شيئا من الإسلام ويترك شيئا، انظر إليهم في السنن الآن، بعضهم يتضايق من بعض السنن، يقول يكفي أن أصلي وأنا أصوم وأنا حج، أما هذه فثقيلة أو ما أستطيع. فهم من الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ومن الذين جعلوا دينهم عظيم، ومن الذين فرقوا دينهم. فهؤلاء لا يرضى الله عملهم حتى يتموا القبول من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تقبل وأن تجعل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عندك من مالك ودمك وأهلك ونفسك. الرابع الانقياد، إذا قبلت ما جاء به صلى الله عليه وسلم أن تنقاد. تصور كما ينقاد الجمل الأنف لصاحبه، والمؤمن أكرم، لكنك تسلم مقاليد نفسك وحياتك للرسول عليه الصلاة والسلام، فتعطيه معتقدك وحياتك وأدبك وسلوكك وأخلاقك، وتزن كل حياتك على منهجه صلى الله عليه وسلم. فإن بعضهم الآن يأخذ منهج حياته في المعتقد من الإسلام، وفي الأخلاق من الغرب، وفي السلوك من الشرق، وفي الأعمال والمعاملة من فلان وعلان. لا، محمد وحده عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخامس الإخلاص، فلا تقولها رياء أو لا تعبد الله عز وجل رياء، مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. من الذي يطلع على السرائر؟ من الذي يعلم ما في الضمائر؟ الله، فتخلص له العبادة. يأتي الله عز وجل يوم القيامة فيجمع الأولين والآخرين ثم يقول من أشرك معي في عمل تركته وشركه، رواه مسلم، ولو ذرة تركه سبحانه وتعالى وما عمل، فأن يكون عملك خالصا لوجهه سبحانه. السادس الصدق، فلا تكون كاذبا في قولك ولا كاذبا في فعلك ولا كاذبا في اعتقادك، ويظهر الكذب في علاقات بعض الناس. من يقول لا إله إلا الله ولا يصلي الفجر في جماعة فهو كاذب في لا إله إلا الله. من يقول لا إله إلا الله وأمواله في البنوك الربوية فهو كاذب في لا إله إلا الله. من يقول لا إله إلا الله وهو يوالي أعداء الله على أولياء الله فهو كاذب في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست كلمة فقط، فلو كانت كلمة كان قالها اليهودي والنصراني والبوذي والشيوعي ودخلوا الجنة، لكن حرمها الله عليهم لأنهم ما عملوا بمقتضاها وما صدقوا فيها. من الكذب في الأخلاق أن تتعامل مع المسلمين بأخلاق اليهود فتخونهم وتتعرض لهم وتوغل لهم الدسائس وتكيد لهم المكايد وتتقفاهم وتطلب لهم العثرات وتفرح بزلاتهم، هذه كذب في لا إله إلا الله. وقس على ذلك كثير في حمل السنة. الشرط السابع المحبة، أن تندفع إلى الدين بمحبة، بقلب أن تأتي إلى المسجد وصدرك مشروح، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا كسالى إلا وهم كسالى، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهناك يقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالمنافق ينفق وهو كاره، ويأتي إلى المسجد وهو كاره، ويحضر المحاضرة وهو كاره. أما أنت فتحب وتحمد الله عز وجل على أن أجلستك في المسجد وعلى أن جعلك تصلي وتصوم وتحج وتعتمر، ولم يجعلك شيوعيا ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا. أي نعمة؟ كان في موسوع القضاء والقدر بحكمة الباري أن يولد الإنسان كافرا وأن يعيش كافرا وأن يموت كافرا، لكن اختارك الله واجتبعك واصطفاك من بين الألوف المؤلفة والملايين المملينة لتكون مسلم، فتحب تقول لا إله الله بمحبة، وتعتقد لا إله الله محبة، وتحمل السنن محبة. بعض الناس يتضايق من السنن، يحمل بعض السنن يقول والله في قلبي حرج، ولولا بعض الأمور بعض المجاملات ما أريد هذا. في قلبه حرج، ما يحب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الثامن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما سوى الله تعالى، وكفروا بالطاغوت، التخلي والتحلي، أن تكفر بغير الله عز وجل، فلا تتعلق بغير سبحانه وتعالى من وثن أو صنم أو نجم أو كوكب أو شمس أو قمر أو شيخ أو معلم أو مرؤوس، فتتجه لا تتجه إلا إلى الواحد الأحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصور الشرك كثيرة، منها متطور ومنها بسيط، منها أبجدي ومنها عالي المستوى معقد، فكل بحسبه. الأعراب عند المشعوذين والكهنة والسحرة والأنصاب والأزلام إلا من رحم الله. بعض الذين تعلموا أخذوا نصيبا من العلم عند المشايخ فيقدم رأي الشيخ على كلام الله عز وجل وكلام رسوله، إلا من عصم ربك. بعض الناس عند الكيانات والاتجاه إلى غير الله عز وجل وإلى غير المصادر التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه صور من صور الشرك، وهي تتطور مع تطور الزمن، ولكن تبقى مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ أن تشهد أن هذا الرجل الأمي الهاشمي التهامي عليه الصلاة والسلام المكي بعثه الله خاتما للرسل، فهو معصوم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا وحي، وأنه قدوة للناس، وأن من لم يتبعه دخل النار، وأنه عليه الصلاة والسلام لن يبعث أحد بعده، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كتم من الوحي شيئا، ولا خان ولا غش ولا ضل عليه الصلاة والسلام. لوازمه عليه الصلاة والسلام وحقوقه أذكرها بعد نقاط إن شاء الله. ما هو حق الله على العبد؟ حق الله الذي على العرش استوى عليك، لله عليك حقوق ولك حقوق، أوجبها الله على نفسه لم يجبها أحد من الناس. أما حقوقه سبحانه وتعالى فالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه لا يختلف فيها الناس. كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، والله يطلب من الإنسان أن يقترب له بالعبودية. ولا تقترب إلى الله، ولا يحبك الله، ولا تكون أقرب الناس إليه إلا إذا عبدته. وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الله عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث دل الحديث على أن كل ما اقتربت من الله بالنوافل قربك، وأن أقرب الناس منه العابدون، قال عن الأنبياء وكانوا لنا عابدين. ثم الاستعانة، ألا تستعين إلا به سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا في تفصيل لأهل العلم، قالوا يستعان بالبشر فيما يقدر عليه البشر، فلك أن تستعين بالإنسان أن يحمل معك غرضا في سيارتك أو أن يوصلك مكانا أو يدلك على مقصد، هذا يقدر عليه البشر، هذا من الاستعانة، وأن يبني معك بيتا. لكن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله حرام أن تستعين بغير الله، كالمشافاة والمعافاة، كطلب الرزق، كالإماتة والإحياء، كتسهيل الأمور وتفريج الكرب، لا يستطيع ولا يقدر عليها إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا استعنت فاستعن بالله. ومنها الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قيل عن معروف الكرخي كان يجلس في المجلس الواحد فيقول واغوثا واغوثا واغوثا أكثر من 1000 مرة، فقيل له في ذلك قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا تستغيث إلا به سبحانه وتعالى. والناس يظنون أن بعض الناس لهم سبب، بعض الناس يظن أن بعض الناس له سبب في نزول القطر والمطر، وأنه بوجوده أو بحضوره أو بحصوله أو ببركته أو بكذا ينزل الغيث، وهذا شرك بالواحد الأحد، لا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. ومنها الرجاء، أن ترجو الواحد الأحد، فإنه حقيقة لا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى لدفع المكروه. وتجد بعض من يشرك في مسألة الرجاء يرجو غير الله أكثر من الله، ويقول للناس أنتم الذين سهلتم هذه المسألة ولو لم تفعلوا ما تسهلت، وهذا شرك بالمولى، فوالله الذي لا إله إلا هو إن لم يسهلها الله ما تسهلت. ويقول لآخر أنت الذي فعل وصنع، وأنت الذي قرب، وأنت الذي سهل، وأنت الذي يسر، ونسي الواحد الأحد. وإلا مقاليد الأمور بيد الواحد الأحد، بيده تفل الحبال وتفتل، تبارك الله رب العالمين. ومنها الخوف، فلا تخافوهم وخافوني. وفي الرجاء والخوف وفي الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالخوف أن لا تخاف إلا منه سبحانه وتعالى، فيما يخاف ما يخاف إلا منه سبحانه وتعالى، ليس الخوف الطبيعي، فإن الإنسان قد يخاف من الأسد ويخاف من الثعبان، هذا مركب في الفطر. لكن بعض الناس يخاف من بعض الناس أنه يمنعه من الرزق أو يعطله من الحياة أو يغير عليه القضاء والقدر أو يمنعه من الولد أو غير ذلك، وهذا سوء ظن بالمولى سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك المسألة وإذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، إلا الله تبارك وتعالى. فإذا سألت غيره ما كان لك من نصيب وما لبي طلبك وخسرت الدنيا والآخرة. ينافي هذا الاعتقاد عدم الإشراك بالله عز وجل، ينافيه الإشراك به سبحانه وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك. لا تشرك بالله، هذا حديث صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وإن قطعت وحركت. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومنها عدم الذبح لغير الله عز وجل، ومعنى عدم الذبح لغير الله أن يذبح ذبيحته لغير الله عز وجل، أن يتقرب بها إلى وثن أو مخلوق أو إلى دفع ضر أو جلب منفعة. فإن هناك بعض الصور جائزة، مثل أن تذبح للضيف، هذا قصدك إكرام الضيف، أنك ما ذبحت أنت للضيف معتقدا أن الضيف يشافي ويعافي وأنه يدفع المكروه ويجلب الرزق، لا، إنما المقصود بهذا الإكرام، هذه صورة أخرى. لكن أقصد الذبح لغير الله، الذين يذبحون عند الكهنة والمشعوذين أو يوصوهم بالذبح في صور متعددة، وبعضهم إذا بنى البيت ذبح ليخرج الجن ولأن لا يسكن الجن في البيت، وبعضهم يذبح إذا وصف له مرض مريض فقالوا لا يشفى مريضك حتى تذبح له تيسا أسود أو تيسا أبيض أو كذا وكذا، أو ديكا روميا مولود بعد الحرب العالمية الثانية من مواليد 1411 في شهر صفر، فيذبح معتقدا ذلك. ومنها مما يلحق بهذا الذبح بعضهم من الاعتقادات التي توجد في بعض المجتمعات أن المرأة إذا انتهت عدتها فإنها لابد أن يذبح لها ذبيحة أو أن تكرم عزيمة، وهذا في حد ذاته مخالف لسنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو بدعة، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر أو سن الذبح للمعتدة إذا خرجت من العدة. يعني المرأة تكرم في أي وقت، لكن أن تتخذ مراسيم ثابتة دائمة مستمرة، فهذه البدعة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومنها عدم صرف شيئا من العبادة لسوى الله عز وجل، مثل الدعاء أو التوجه أو القصد أو المسألة أو الخوف أو الرجاء، كلها تنافي معتقد التوحيد. المسألة السابعة واجب المكلف، أنا وأنت والمسلمون مكلفون، ما هو واجبنا؟ أربع مسائل، لا بد أن تحفظ أربع مسائل، لا بد أن تلقى الله بأربع مسائل، لا بد أن توقف حياتك على أربع مسائل. المسألة الأولى التعلم، والتعلم هذا ما معناه أن تتعلم دقائق المسائل وتفصيل العلوم فتصبح مثلا دكتورا أو عالما من العلماء أو بحرا من البحور، لا، يجب على كل مكلف من مسلم ومسلمة أن يتعلموا أصول المسائل، وهذا التعلم واجب على كل مسلم ومسلمة. ما هو التعلم؟ سوف أشرحه. أولا التعلم أن تتعلم أشياء أنا أذكرها لك، تعلمها أمك وجدتك وأباك وجدك وكل من تدعوه إلى الله عز وجل. والثاني العمل بما علم، المسائل التي تتعلمها أن تعمل بها، وإلا فلا تنفعك في الدنيا والآخرة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والذي يتعلم العلم ولا يعمل به معذب من قبل عباد الوثن. الثالث التبليغ، تبليغ ما تعلمت أن تبلغه للعالمين وللناس، وهذه المرتبة الثالثة، تعلم وعمل وتبليغ، ومن فعل هذه الثلاث فيدعى في الملكوت العليا بالرباني، والرباني هو الذي يتعلم العلم ويعلمه ويعمل به ويعلمه ويصبر عليه. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الأمر الرابع الصبر على الأذى. لماذا قال الشكر على الموهبة؟ لماذا لم يقل الشكر على الموهبة وإنما قال الصبر على الأذى؟ لأن الصبر على الأذى لا بد منه. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قالوا لأنه إذا أمر ونهى وعلم ودرس ودعا لا بد أن يؤذى، فلا بد أن يصبر. فمن فعل هذه الأربع فهو رباني، ويشفع في ملء عظيم يوم القيامة، وهو من أتباع الرسل ومن الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثامن ما هو العلم الذي قلنا يتعلمه؟ العلم هو العلم النافع الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. العلم النافع وهو علم الشريعة، إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمقصود بعلم الشريعة، أما إذا خصص وقيد فيقصد بمثل علم الهندسة، علم الفلك، علم الطب، هذا لابد أن يقيد ويخصص، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. ثلاث مسائل قضايا الكبرى التي تنجيك عند الله عز وجل: الله تعرفه معرفة كما عرفها الأنبياء والرسل، والثاني الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من هو هذا الرسول، والثالث الإسلام. أما معرفة الله عز وجل وهي المسألة التاسعة، فإن الله عز وجل لابد أن تعتقد ثلاث اعتقادات وثلاث مسائل، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ربما يقول بعضكم هذا الكلام حفظناه، لا لم نحفظه، لابد أن نكرره ونعيده ونبدئه وننشئه وندرسه ونعمل به ونبسط القول فيه ليل نهار. دعا إليه عليه الصلاة والسلام 13 سنة إلى لا إله إلا الله. ففي الله عز وجل توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية فقد أقر به أبو جهل وأبو لهب ومشرك قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وأقر أبو جهل أن من يخلق الشجرة الله، ومن أوجد الصخرة الله، ومن خلق الحمار الله، لكنه خالف في توحيد الألوهية. والأنبياء بعثوا بتوحيد الألوهية. ويقول شيخ الإسلام في كلام ما معناه الأمم جميعا تثبت توحيد الربوبية لله، حتى فرعون أنكر الصانع بالظاهر لكن في الباطن أثبته، أثبت الخالق في الباطن، حتى يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. ثم توحيد الألوهية أن تعتقد أن لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله بأنواع العبادة من ذكر ودعاء واستعانة ومسألة وخوف ورجاء وحب إلى غير ذلك. وأما توحيد الأسماء والصفات فخذها، وهي أن تقر وتثبت لله ما أثبته له أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من صفة أو اسم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في دقيقة ألخص، أهل السنة لهم قواعد أربع في الأسماء والصفات: الإثبات المفصل، النفي المجمل، الإثبات المقيد، الاستفصال. فأما الإثبات المفصل فهم يثبتون لله صفات الكمال مفصلة، فيقولون كريم رحيم عليم حليم واسع بر إلى لطيف إلى غير تلك، فيثبتونها مفصلة يسردونها. وأما في النفي فإنهم ينفون مجملا، فيقول ليس كمثله شيء، فلا يقولون الله لا يجوع والله لا ينسى والله لا يظل والله لا يبخل، لا يقولون هذا. هذه طريقة العلماء الكلام. الثاني أو الثالث الإثبات المقيد، يثبتون لله الصفة مقيدة، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، فالله عز وجل لا يقال له ساخر، لكن تثبت هذه الصفة مقيدة، فيقول يسخر بمن يسخر به. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فهو يستهزئ بمن يستهزئ به إثباتا مقيدا. وينكرون وينكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الاستفصال فهم فأهل السنة يستفصلون في ألفاظ وردت ليست في الكتاب ولا في السنة، كأن يقال لك الله مهندس الكون، فإن ذهبت تقول نعم أخطأت، لأنه قد يكون في الكلام شيء ما تدري به أسرار، وإن قلت لا أخطأت، لأنك قد تنفي معنى صحيحا لكنك تستفصل، فتقول للقائل ما معنى مهندس الكون؟ قال يعني خالق الكون ومدبر والذي صنع الكون سبحانه وأبدع الكون، فتقول معناك صحيح ولكن اللفظ خطأ، قل الله خالق الكون، هذا استفصال. وإذا قال مهندس الكون معناه أنه يهندس الكون مثل ما يهندس المهندس العمارة، تقول أخطأت في المعنى وفي اللفظ. هذه مسائل أهل السنة في هذا. ومنها المسألة العاشرة أن الرسل بعثوا جميعا بتوحيد الله عز وجل، بعثوا بلا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعثوا بلا إله إلا الله، فهي دعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. وقد تختلف شرائعهم في التفصيل، لكن في مسألة المعتقد جميعا بعثوا بلا إله إلا الله وأن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والمسألة الحادي عشرة أن لا توالي إلا في الله، وأن تتبرأ من أعداء الله، وأن تحب في الله وتعطي في الله وتبغض في الله وتمنع في الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فقد استكملت الإيمان. الولاء يعني أن توالي في الله عز وجل لسبب لأن هذا الشخص ملتزم بأمر الله أحببته بحسب ما فيه من طاعة، وتبغضه بحسب ما فيه من معصية، فلا تبغض بسبب القبيلة لأنه من قبيلة أخرى أو لأنه من شريحة أخرى أو من لون آخر أو من بلد آخر أو من شعب آخر، فمن فعل ذلك فقد خان لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتبغض في الله، فصاحب المعصية تبغضه لا لأنه من قبيلة أخرى أو من نسبة أخرى، لا لأنه عاصي، ثم تحبه بحسب ما فيه من طاعة، فقد يجتمع الحب والبغض في شخص واحد. ومنها المنع والعطاء، فتعطي بسبب يعني تريد ما عند الله عز وجل، وتمنع لأن المصلحة في المنع لمرضاة الله عز وجل. المسألة الثانية عشرة الله عز وجل يعرف بآياته ومخلوقاته. من ربك؟ ربي الله الذي رباني بنعمه. هذا السؤال لابد أن نجيب عليه بالعمل. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، الشمس والقمر، الليل والنهار، الشجرة، الوردة، السناء، الضوء، الماء، الجبل، الرابية، كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله كيف يجحده الجاحد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتة كذلك الخروج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آياته دلت عليه، كل شيء مكتوب عليه بقلم الوحدانية وبيراع الصمدانية لا إله إلا الله، يقرأه الأمي وغير الأمي. أما تأملت الغوط؟ أما دخلت الحديقة؟ أما فتشت البستان؟ كل ورقة من زهرة وكل نبتة من نامئة وكل لمعة من ضوء وكل قطرة من ماء تدل على الله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل الكون كتاب مفتوح، بعث الأمي الذي ما حمل قلما ولا طبشورة ولا أرى صبورة ولا شيخا ولا أستاذا، بعث فقيل له اقرأ في الغار، اقرأ ما عنده أقلام ولا دفاتر ولا مراسل ولا طباشير، اقرأ أين يقرأ؟ قالوا اقرأ في الكون، اقرأ في السماء، من خلق؟ من رفع؟ من أوجد؟ من سير؟ من سخر؟ وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، فلا بد أن نقرأ جميعا. ويا أيها الإخوة، تبلد إحساسنا وماتت عواطفنا، ما أصبحنا نقرأ في الكون. شغلتنا الغسالة والبرادة والثلاجة والحفارة والطائرة والسيارة عن الكون، عن الجمال في الكون. الزهر بديع والروض مصبر، والسماء تتحدث، وقلم الصمدانية ويراع الوحدانية يكتب، ولكن من يقرأ؟ لا بد أن نقرأ وأن نتأمل. ثم الثالث عشر، معرفة دين الإسلام. تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن تستسلم. جمل مستسلم قالوا قاد فيدا بزمامه وخطامه، أن تستسلم، لا تترك في قلبك ذرة. يقول أحد الكتب العصريين: الفرق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة وضعوا ثيابهم عند أو ثياب الشرك عند أول عتبات الإسلام، خلعوا كل شيء، تبرؤوا من الشرك، ونحن خلقنا عملا صالحا وآخر سيئا. فتجد الإنسان فيه شيء من الولاء للقبيلة ولو كان فيها جهل، وفيه شيء من ولاء للعنصرية، وفيه ذرة من الدعاء لغير الله، وفيه ولاء لغير من يحب الله عز وجل. فما ميزنا عملنا كما يريد الله سبحانه وتعالى. أما أركان الإسلام فهي خمسة كما تعرفون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. من أتى بها دخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات واقع، أتاه أعرابي من الصحراء. انظر سهولة الدين ويسر الدين. لو أحدنا سئل هذا السؤال كان أوقف الأعرابي في الشمس ساعة. فقال، أخذ الأعرابي بزمام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. دع الناقة، فأطلق الزمام، يعني دخل في الجنة. علمه أعرابي آخر، قال أعرابي: والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. قال: أفلح الرجل ودخل الجنة، انصدق. إسلام سهل ميسر. ولذلك الآن الإسلام يعبر الكرة الأرضية، هذا القرن الذي نعيشه في قرن الإسلام. الجمهوريات هذه الشمالية انهارت على الرؤوس الشيوعية وعلى أنقاض الوثنية، وبدأ التكبير في على المآذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. موسكو العام الماضي خرج منها 3000 حاج أحرموا من موسكو، من أرض لينين وستالين، يقولون عند الكريملين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأنه دين حق يصل إلى الفطرة، أصيل كالمعدن الأصيل، تقبله العقول، ما في خرافات، ما هو أضحوك مثل دين اليهود أو دين النصارى، الثلاثة واحد، ما يضحك على العقل، حتى الطفل ما يضحك عليه، يخبر أن هناك إله قدير، وأن هناك رسول بصير، وأن هناك مصير، فيسلم الإنسان، يصدق حقائق. قل انظروا ماذا في السماء والأرض، وإنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أصيل يصل إلى القلب، يخاطب الوجدان. ثم الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان ستة أركان. وسبحان من أنزل ومن علم هذا الأمي الذي ما قرأ ولا كتب، فرتب المسائل عليه الصلاة والسلام وعلم، ثم ما ترك الإنسان يوم مات عليه الصلاة والسلام في أي مسألة إلا وعندك من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها علم: تكليم الأظافر، قص الشارع، إعفاء اللحية، الصلاة، الزكاة، النكاح، المعاملات، أمور الحياة كلها، ما ترك فيها صلى الله عليه وسلم مسألة إلا بينها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن فعل ذلك فهو مؤمن، وارتفعت درجة الثانية. والدرجة الثالثة العليا الإحسان، وتعريف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا أغلى شيء وأعلى شيء، وهي درجة أبي بكر الصديق. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي بكر أنه قال على المنبر: يا أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياة، فوالله الذي لا إله إلا هو، إني أذهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي، فأضع ثوبي على وجهي حياء من ربي. بلغ منزله ما بلغ أحد، وهي درجة الإحسان. ولا بد أن نحن مع الأيام ندرب أنفسنا، ومع التوبة، ومع الاستعداد، ومع العمل، ومع المزاولة، إلى أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى. هذا ليس خاصا بالأنبياء، يصله العباد. منكم الآن من بلغ درجة الإحسان، يعني الآن خلت الدنيا من بلغ درجة الإحسان. منكم الآن من لم يعرف عن نفسه، قد لا يعرف عن نفسه، لكنه لو أقسم على الله لأبره. من يدري، الإنسان لا يأس من روح الله، الإنسان يثق فيما عند الله. الإنسان يعرف أن الولاية لا تنقطع، أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإنسان يتأمل ويتشوف وينظر يكون همته عالية. عجبا سبحان الله لمهما بعض الناس كيف تكون محصورة في أمور ضيقة ثم لا تطمح همهم إلى المنازل العالية التي تقربهم من عند الله. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: عجبا لأبي مسلم الخراساني، هددنا بهمته وإذا همته منصب وملك ثم ذبح على الملك، فماذا حصل عليه؟ لا على جنات الأرض والسماوات والأرض، ولا ندري مصيره إلى الله. والمتنبي يقول عن نفسه: أنا في أمة تداركها الله غريبا كصالح في ثمودي. يقول أنا في الأمة المحمدية مثل صالح عليه السلام في ثمود، ماذا قدم لنا؟ قصائد معدودة يطلب بها جدوى ويعطي دراهم ثم مات مذبوحا في بادية فزارة. هذا هو المكسب. لكن أعظم الناس همة من يصل إلى درجة الإحسان، ما زاغ البصر وما طغى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله لا أعلم همة أعظم من همة الصحابة. والبراء بن مالك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في برد ممزق ثوب ممزق فيقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. فكان ابن البراء بن مالك يقف على التراب ويقسم على الله، يقول: والله إن تنصرنا هذا اليوم فينصرهم الله. أي درجة؟ لماذا لا نجرب أنفسنا؟ الأبواب مفتوحة والعطايا ممنوحة، والله كريم سبحانه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم، والمسألة 16، طاعته فيما أمر، أن تطيع عليه الصلاة والسلام. وما أمر به صلى الله عليه وسلم إما واجب وإما مستحب، فلا يأمر عليه الصلاة والسلام بمحرم ولا مكروه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإما واجب أو مستحب، فكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو خير لك في الدنيا والآخرة. وتصديقه فيما أخبر، وأخبار صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أو على قسمين: خبر ما مضى من القرون السابقة فنصدقه صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرنا عن أمة نوح أو عن قوم فرعون أو عن أي قرية صدقنا صلى الله عليه وسلم فلا ننطق عن الهوى ولا يكذب على الله وهو معصوم من الكذب. وإذا أخبرنا بالأمور المستقبلة كان يقول بعلامات الساعة وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب وغيرها من الآيات صدقنا عليه الصلاة والسلام واعتقدنا أن ما قاله صحيح. ثم إذا أخبرنا عن الأمور الغائبة كاليوم الآخر والصراط والميزان والعرش والكرسي والجنة والنار صدقنا عليه الصلاة والسلام. ومن لم يفعل هذا فهو نفسه كاذب عند الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. والذي ينهى عليه الصلاة والسلام عنه إحدى مسألته: إما مكروه وإما محرم، فلا ينهى عن واجب ولا ينهى عن مستحب صلى الله عليه وسلم. فإذا نهاك عن شيء فاعلم أن الفلاح والنجاح والخير في اجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإن بعض الناس يعبدون الله عز وجل ببدع ويظنون أنهم أحسن، كبعض العباد المجتهدين بجهالة تجد عندهم طقوس ومراسيم ما أنزل الله بها من سلطان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من بعض طلبة العلم من يقع فيما وقع فيه اليهود بأن يتعلم ولا يعمل، وأن من العباد من يقع فيما وقع فيه النصارى يعبد الله بغير علم. ومحبته عليه الصلاة والسلام المحبة الشرعية التي تظهر الولاء له صلى الله عليه وسلم وتقدمه على روحك وعلى والدك ووالدتك وعلى أهلك وعلى كل ما تملك فتحب صلى الله عليه وسلم، ثم لا تعتقد لا تغالي في حبه فتعتقد أنه ينفع وأنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالغيث وأنه شاف المريض أو كمن يذهب إلى قبره في الروضة فيقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. من فعل ذلك فقد أشرك. أو من يذهب يقول: يا محمد، يا رسول الله، امرأتي مريضة شافها يا رسول الله، فقد أشرك بالله، إلى غير ذلك. وهنا قصص طويلة لكني أحببت أن يكون هذا ملخص ميسر لا أستطرد في مسائل. المسألة 17: أن لا يؤتى السحرة ولا يؤتى العرافون ولا المسعوذون، وهؤلاء أعداء للأنبياء والرسل، وقد سيروا العالم في القديم بخرافات وخزعبلات وتحكموا في ضمائر كثير من البشر ولو أنهم أذكياء، لكن أضل الله هؤلاء بهؤلاء وجعل الله هؤلاء فتنة لهؤلاء. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، حديث صحيح. من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث صحيح. عجبا للإنسان يوم يمرض أو تمرض زوجته أو طفله فيذهب إلى رجل يقرقص ويشعوذ وينفث ويسمى ثم يدعي أنه شافي وعافي، يعود بدون لا إله إلا الله، يعود بلا دين. وهؤلاء الواجب الأخذ عليهم ومضايقتهم ومحاربتهم ورفعهم والتمكين بهم وتشهير أمرهم والوقوف ضدهم، فهم أخطر من أي مجرم في الأرض. المستحر عند أهل العلم أخطر ممن يروج المخدرات، لأن ذاك شهواني صاحب فجور وهذا صاحب كفر في الدين ومروق على الملة وحرب على لا إله إلا الله. ومن هؤلاء من يدعي أنه يعرف الماء في الآبار، ومن علامة كذبه أنه ما يأتي إلى المكان البيع فيدعي أن فيها ماء، وإذا حفرت كذا مترا وجدت الماء، هذا كاذب عدو لله عز وجل ويجب رفع أمره. ومنهم من يدعي ويعرف أسماء المرضى فيقول اسمها فلانة بنت فلان واسم أبيها كذا، فهذا كذلك كاذب يستخدم الجن ولا يجوز إتيانه. منها أيضا الألفاظ الشركية، وهي المسألة 18، مثل قول بعض الناس وهي منتشرة عند بعض الناس: ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده. وقول بعضهم: الله والنبي، وهذا شرك بالواحد الأحد. الله والنبي لا، الله وحده، فالنبي بشر عبد لله عز وجل، كيف تقرنه بالله؟ أيضا من الملاحظات رأيت في بعض المجالس يكتبون اسم الجلالة في الميمن الله وفي الميسرة محمد، وهذا لا يجوز. نبه كثير من العلماء على هذا، لو أحاط هذا اللي تكتب فيه الله ومحمد، لا، الله إله ومحمد بشر عبد خلقه الله، فحتى الموازاة في الاسم لا، الله وحده لا إله إلا الله. منها الله والنبي محييك، يقوله بعض الناس، وهذا خطأ وشرك ولا يجوز. لولا الله وفلان، يجوز لولا الله ثم فلان، أما وفلان هذه من الألفاظ الشركية المخالفة لما أتى به عليه الصلاة والسلام. 18، تقديس العادات ومعارضة الشرع بها. بعض الناس رسخت في ذهني عادات من عادات القبيلة والقرية والبادية والأهل والجدة والجد حتى لا يستطيع أن يتنازل عنها أبدا، فإذا أتيته في الدين قال: عشنا عليها ونشأنا على هذه الأمور، وتأتينا فيما بعد أنت تغيرنا. الآن أنت بصغرك وأنت لازلت طفل تغير أشياء نشأنا عليها من 50 سنة. هؤلاء كفار قريش: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وبعضهم يقول سلوم القبائل، حتى إن في بعض المكاتبات يقولون: فإذا اعتدي على واحد من القبيلة قامت القبيلة ضد تلك القبيلة جمعا، ومن تخلف فليس منا. وهذا الشرك وهذا حلف باطل لا يجوز، ظلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأما مظلوما فمعروف وأما ظالما فترده. وبعضهم يقول يعني في نصر القبيلة يقول: ما للواحد إلا رفيقه إما باعه ولا شره، ليس للواحد إلا رفيقه في القبيلة، إما أن تبيعه في الدنيا أو تشتريه، سواء في الظلم أو سواء في الباطل أو سواء يعني مهما يكن فأنت معه. وهذا حلف يخالف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالف الإخاء الإيمان الذي بعث به عليه الصلاة والسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومنهم من يقول: حشرني الله مع قبيلتي ولو في النار، أعوذ بالله، ويقول: ما أريد إلا قبيلتي ولو كان في جهنم، يعني من حبهم وكذا وموالاتهم حتى على الباطل. ومنهم من يقوم فيحلف مع قبيلته على جبل لا يعرفه أو على أرض لا يعرفها ولا يدري لمن، قال: فقط علشان قبيلة. هذا موقف تظهر فيه الرجولة، هذا موقف الحزم، ألخ مع أخيه أما باع ولا شرى. وهذا من الحلف المبتدع المعاند لما بعث به عليه الصلاة والسلام. ومنها أنهم بعضهم يخالف مثلا مسألة الحجاب، إذا أتيت الحجاب قالوا: لا، ما في قلوبنا شيء، نشأنا والمرأة عندنا ما تتحجب، الجماعة أخوانها وأقاربها وأعمامها، وليس في قلوبنا شيء، قلوبنا نظيفة وطائرة وطيبة، أما الأمور القراطيس التي أتيته بالحديث فلا نريد نسمعها. قال ابن القيم: يخالفون الشرع الحنيف لعاداتهم، فهي من الطواغيت، هذه طاغوت، يسمى طاغوت القبيلة وطاغوت القرية وطاغوت البادية. منها تعليق التمائم والحجب، من الكلمات التي قد تفشو في بعض الأماكن دعاء فاطمة: يا فاطمة بنت النبي، فقد يمرض بعضهم بعض المرضى في عينه فيقول: يا فاطمة بنت النبي أزيلي هذا الذي بي، أو غيره من الكلمات. وقد ذكر بعض العلماء الذين كتبوا رسائل في أحوال بعض المناطق، ومنهم يقول: يا فاطمة يا فاطمة، وبعضهم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد، حتى إن بعضهم خرج بثور يبيع في السوق فكاد الثور يتلف من على مكان مرتفع، فيقول يا محمد يا محمد يا محمد، قال خويه خل الثور يتلف، والله أن محمد يحب المرقة عليه الصلاة والسلام. فينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينادي الواحد الأحد سبحانه. فانظر كيف محمد صلى الله عليه وسلم ميت لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فيترك هذا وينادي رسولا ويترك الواحد الأحد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تعليق التمائم والحجج، فمنهم من يعلق تميمة، قال صلى الله عليه وسلم من علق أو من اتخذ تميمة فلا أتم الله له، لا أتم أموره كلها معكوسة بسبب المرض. ومنهم من يأخذ فتخة أو خاتم أو دبلة، ورأيت بعضهم يحزم خيطا صغير، قلت ما لك بيعين، والشيخ الفلاني ربط أصبعي، ربط الله ذات فيه، ونسأل الله أن يهديه. شوف الصد عن منهج لا إله إلا الله بهذا التصرف، خيط بسيط يربط في كف حتى يشافي من العين. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث لرفع الجهالات والخزعبلات والمضحكات، حتى إن الأمم الأخرى لو رأت مثل هذه الأمور ضحكت علينا، عن علم أن ديننا أصيل صادق مبني على حقائق تقبله العقول ما تخالفه. ومنها تعليق الحجب، والحجب هذه قراطيس يضعونها على المرضى، ورأيت بعضها ملثفة في مثل الدفتر الصغير وخيطت بإبرة أو بمخيط ومكتوم فيها كلمات لا تعرف، فمن علق هذه فلا أتم الله له ولا شافه ولا عافه ولا كفاه. ومنهم من يتبع دراهم ونقود ليعلق هذا، ومنها أن الحامل تأخذ خيطا أو العقيل تأخذ خيطا لتحمل من مقرطس ومشعوذ، وهذا مخالف لمنهجه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن بعضهم يأخذ شيء يمنعه من العين ويعلقه على باب البيت، ومنهم من كان يعلق بيضا بيضة دجاج ويقول هذه تمنع من العيون والحساد، ومنهم من يتشايع بأصوات مثل صياح الثعلة فيقول أعوذ بالله من البلاء أعوذ بالله من الشر، فعل الله ولا فعلك، وهو لا يملك الثعلة ضر ولا لك صح. ومنهم من يتشائم في الغراب حتى يقول نعب الغراب، فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من الأني ديوني، وقال آخر زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، يقول لذاك طيح الغراب وأخبرنا أن سوف نفتح الغدا والغراب لا يعرف شيء. ومنهم من يتشاور ببعض الأشياء وبعض الأرقام، فإن بعضهم يأتي إلى سبعة يقول ستة هو يكيل فيقفز سبعة يقول مو في ثمانية، فمن فعل ذلك فقد اعتقد في الأركان وقد أشرك في هذه الأمور، واعتقد أن غير الله يضر ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. فلا بد الإنسان يقول هذا الرقم، معتقد أنه رقم لا أنه يدعو الجن ولا أنه يناديهم، فهم لا يضرون ولا ينفعون. ومن الألفاظ دعوة الجن، الألفاظ الشركية، فيقول ونسأل الله عز وجل أن يعافينا، فيقول خذوا فلان وسلوه ودمروه وطيروا به، وهكذا هذه الألفاظ الشركية، فمن اعتقد فقد أشرك. ومن لم يعتقد أنهم يضرون ولا ينفعون، من لم يعتقد وقالها لفظا أذنب ذنبا عظيما ولقي الله بعمله. منها أيضا الحفارة، وهذه تذبح عند موت الميت، واتخذ الناس أنها مراسيم، يعني كأنه لا بد إذا مات الميت أن يذبح بعده ذبيحة أو ذبيحتين أو ثلاثة أو أكثر، فإن كان يعني صدقة فلا بأس بالصدقة، لكن المشكلة أن أصبحت عند الناس كأنها لا بد منها كأنها سنة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنك قد ترد تقول كيف تقول هي بدعة وهي صدقة وإطعام للجيران وللضيوف وفيها فعل الخير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنا أقول لك أسألك ما دليلها من الشرع، لأن لو فتحنا الباب الذي تذكر أنت فتحة المسألة، ما دليل هذه الحفارة على الميت؟ ليس لها دليل تصدق عنه. أما أن كلما مات ميت يذبح غنم بعد موته ويجمع الناس أو تصدق بها فإنها بدعة، أقولها جازما بذلك بعد مداولة ومشاورة وتأمل وسؤال أهل العلم. ومنها لبس السواد مدة الحداد فقط، فإن بعض النساء تعتقد أن لبس السواد لا يجوز إلا السواد مدة الحداد، وغيره من الألوان لا يجوز، وهذا لا يصح وليس بثابت، لها أن تلبس الألوان غير المتشبهة بالرجال. ومنها الحلف بالطلاق وهو منتشر وفاشل، يحلفون بالطلاق ولا يحلفون بالله عز وجل، وهذا شرك، وتجد بعضهم يعظم هذا اللفظ أكثر من تعظيمه والله وتالله بالله، فتجد بعضهم لا يعزم لك أو لا تصدقه أو لا يصدقه الآخر حتى يحلف بالطلاق، وبعضهم إذا حلفت له وأقسمت عليه أن يأتيك أو يزورك لا يوافق، فإذا طلقت وافق، فجعل الطلاق أعظم من اليمين، وهذا شرك، وهذه من الألفاظ الشركية عند أهل العلم، ولا يجوز الحلف بالطلاق. ومن حلف بالطلاق فعليه أن يتوب ويستغفر ويكفر كفارة يمين، فإن كفارة الطلاق إذا كان يمينا أو بمعنى اليمين كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو ما ورد في الآية. فمقصودي من هذا أن كثير من الناس يعظمون القسم بغير الله أعظم من تعظيمهم القسم بالله، وبعضهم بالحرام، ونسأل الله العافية. يقول بعضهم من قل وبعضهم وحياتي وشرفي ونجاحي ومنساقي والنبي والكعبة، وكلها ألفاظ شركية ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على طلبة علم أن ينبه، وإذا سمع الرجل يقول هذا ينبهه في الحال. ومنهم من يقسم بالأمانة، أمانة وأمانة أو كذا، وهذا من الشرك أيضا. ومنهم من يظاهر بقصد اليمين وهذا له حكمه، لكن أحذر إخواني عن استخدام الحرام والطلاق، وأن يبقوا على الأيمان، على الأيمان الشرعية في وقت الحاجة. يقول الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، لتوقيره لله عز وجل ولحدوده وتأدبه مع ربه، لم يحلف بالله صادقا ولا كاذبا. ومنها وهي المسألة 25 الاعتراض على القدر، فإن بعض الناس يعترضون على القضاء والقدر ويتسخطون عليه، فإذا مات لأحدهم ابن قال: يا ربي ما اخترت إلا ابني، وبعضهم إذا رسب ابنه قال: يا ربي ترسب ابني وتنجح ابناء الجيران، كانوا يدخل في حكم الله عز وجل ويلوم الله على قضائه وقدره، ويجعل نفسه إلها له من القضاء والقدر، والله سبحانه وتعالى له الخيرة وله الأمر أولا وآخرا، ما لنا إلا الرضا والتسليم. وبعضهم يتشائم على رزقه حتى يقول: ما هذا الفقر يا ربي، فقر دائم، ولماذا وكيف وأين؟ لا تقل كيف ولا أين الوصول، واتبع خير الملا ذاك الرسول. وممن تسخط في القضاء والقدر وكفر من الملة، من يعترض على منهج الله حتى في قضائه وشرعه وفي كونه سبحانه وتعالى وخلقه. منهم من يقول قيل له: غض البصر، كان ينظر إلى الحرام، قال: غض البصر، قال: يا ربي، يلتفت إلى السماء: ألا ربي تخلق ألحاظ حور وكثبان وألحاظ وأوراق رند وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أي حاكم العدل لا حكم عدل؟ يقول: يا ربي تجمل وتزين ثم تقول لا تنظر، فيعترض على الله فكفر بهذا، وهذا يقوله زنديق من الزنادقة. ومنهم ابن الريوندي كان على نهر دجلة يأكل خبزا في يده يابسة، وكان في رسوف ذكي لكنه كلب معثر، يقول الذهبي: الكلب المعثر ابن الريوندي، وقد ذكرت هذا كثيرا. كان يأكل خبز الشعير، فمر عليه خيل مسومة عليها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، قال: لمن هذا الخيل؟ قالوا: لفلان المولى. فالتفت إلى السماء قال: يا ربي، أنا في رسوف الدنيا وذكي العالم ولي من الكتب كذا وكذا، وهذا مولى لا يعرف ولا يجيد اسمه، وتعطيه الخيل المسومة بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وتعطيني كثرة خبز، هذه قسمة ضيزة. ثم أخذ الخبز وضرب به في النار، فكفر وخرج من الملة. وبعضهم لا يتكلم، لكن من داخل يعترض على القضاء والقدر، حتى قال ابن جوزي: قلبه حتى يموت ابنه قال: رضيت وسلمت، لكن في داخله ما رضي ولا سلم أبدا. سمعت أن أحد الناس في بعض البوادي كانت له فتاة صغيرة طفلة، ولجاره 9 بنات، فمرضت بنته ومرضها، وهو كان مشفق عليها، لأنه بشق الأنفس، كانت امرأته عقيم ثم رزقها الله هذه الطفلة، والله الحكيم، هو الذي يأخذ ويعطي ويتصرف في الكون، نحن وداع عنده، له أن يأخذ الوديعة متى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من يسأل الله؟ قل: لماذا قدمت هذا أو أحييت هذا أو نجحت هذا أو رستبت هذا أو أفقرت هذا أو كبرت هذا أو صغرت هذا؟ هذا له الحكمة، حكيم. نحن عباد، العبد ما يسأل سيده لماذا، يسلم ويؤمن ويصدق ويتبع. فمرضت هذه البنت، ولما أسرفت سكرات الموت خرج من بابه والتفت إلى السماء، قال: أما فلان عنده 9 بنات 9 بنات ما تستطيع تأخذ منها البنت، أما أنا فعلى لأنها بنت واحدة أخذتها. نقل هذا، فنسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يتوب علينا. فقصدي أن بعضهم ما يتكلم، لكن ترى من داخل يتطاحن، حتى أن بعضهم الآن يرسو في مستويات حتى جامعية، فيتطاحن من داخل ويغضب، وتجد أحيانا يؤخر الصلاة كالمغضب على الله في أيام الامتحان قبل الفجر بنصف ساعة. والآن انظر إلى الطلاب إذا أتت الامتحانات، يعني الصلاة الفجر الصف الأول الدعاء والاجتهاد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما نجأهم البر إذا هم يشركون، فإذا طلعت النتيجة تركوا المساجد إلا من رحم ربك. فتجد يعني عمله في يعني نتيجة أثر النتيجة في عمله، ما يندفع إلى المسجد وتجده ما يقرأ القرآن، تقول لماذا ما تقال أنت ما قرأت النتيجة ما شفت النجاح؟ فكأنه يعترض على الله من داخل سبحانه وتعالى. أيها الناس، هذا موجب وبسطته للمقصرين من أمثاله حتى يعرف هذا الدين، لأن يعني مرة في جزئيات وعسى الله أن ينفع بها في المحاضرات السابقة والدروس توسع في جزئيات وفي مصطلحات ونقولات، فلطلب كثير من الفضلاء عرض هذا العرض، فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من هذا. ثم اعلموا أنني أشكر الله عز وجل على أن سهل هذا الاجتماع وعلى أن علمنا بديننا، وأشكركم على حضوركم، ولا أنسى أن أشكر المشايخ الأساتذة في جامعة الإمام خليل الشريعة وصول الدين، والأساتذة في مدرسة تحفيظ القرآن الذين نفعوا ببعض الملاحظات وبعض الاقتراحات في هذا الدرس. أسأل الله أن يثيبهم جميعا وأن يثيبكم، وما بقي من وقت فللأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول: ما حكم هذه الأيمان؟ أقسم بآيات الله، أقسم برب المصحف، لا بأس بهذا. القسم بآيات الله عند كثير من أهل العلم جائز، جوز كثير من أهل العلم القسم بآيات الله عز وجل وبكلامه. وبرب المصحف نعم في تفصيل، رب المصحف لو قال منزل القرآن ما كان هناك بس، لكن رب توقف فيه بعض الأئمة، لأن القرآن ليس مربوبا وليس مخلوقا، بل القرآن كلام الله وليس من خلقه سبحانه وتعالى، فرب يوهم أنه خلق المصحف وما خلق سبحانه أو خلق الكلام وما خلقه، بل هو كلام سبحانه وتعالى، فالواجب الانتهاء وترك هذا اللفظ. أما بآية الله فلا بأس، وأما برب المصحف فأرى عدم جواز ذلك والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على كلمة الحق، وأن يوحد بين قلوبنا على ما يرضيه، وأن يفقهنا في الدين. وأنا أمامكم أخ لكم ومحب، أقدم رسالة متواضعة إلى جنابكم الشريف، والأمة تنتظر منكم كل خير، لأنكم صفوة الناس، أن تنقلوا هذه المعلومات المبسطة الميسرة، أو انقلوها إن شئتم من أي كتاب. وأكثر ما نقلت من مثل الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن تنقلوا هذه المعلومات للناس، للبوادي، للقرى، وأن لا يتخلف كل إنسان منكم عن نقل هذه المعلومات المبسطة في من يمن عليه، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بلغوا عني ولو آية، وهي مسؤوليتكم يوم تلقون الله، وجهادكم الأكبر في طرد الشرك والشعوذة والسحر وتعليم الناس الدين، وهو الجهاد الأكبر، لا جهاد أعظم منه، أن ترد الناس إلى منهج الله. وصية أقدمها لكل أحد، لا أعلم أحدا في هذا المسجد من هذه الوجوه المئات الحاضرة الطيبة أقلهم مستوى إلا ويستطيع أن يبلغ هذه المعلومات للناس جميعا. فأسأل الله أن يثبت وأن ينفع بالأسباب وأن يهدي وأن يسدد وأن يصلح منا الطوية والنية، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.